بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الحديث حول مسألة الرؤية، ونحن مع الدرس 52 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ، أكمل ذكر الأحاديث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وحديث جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته. الحديث أخرجاه في الصحيحين. وحديث صهيب رضي الله عنه المتقدم رواه مسلم وغيره. هذا الحديث الذي فيه هذه القصة، وهو أن الصحابة كانوا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14، لأنه عندنا الأحاديث الواردة في الرؤية منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. هنا الصحابي يقول: كنا في ليلة 14، ومعلوم أن ليلة 14 هي كليلة 15، يكون القمر فيها بدرا واضحا مكتملا. نظر إلى القمر، وقوله نظر إلى القمر هذا في إشارة إلى أن القمر ليس دونه سحاب، لأنه لو كان دونه سحاب لما قال نظر إلى القمر، فهذا يؤيد ما جاء في الحديث الآخر. ثم قال: إنكم سترون ربكم عيانا، يعني عيانا بأبصاركم، يعني يجمع بين الحقيقة البصرية العينية العيانية كما ترون هذا، وأشار إليه. ثم قال: لا تضامون في رؤيته، أي لا تجدون مشقة، لأن الجمع الكبير إذا رأى الواحد قد يظن أنه لا تمكن رؤيته. أما رؤية المؤمنين في الجنة لربهم سبحانه وتعالى فإنهم يرونه جميعا ولا يجدون مشقة في رؤية الله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته، يفيدنا فائدتين. إحداهما اكتمال النعيم للناظر، اكتمال النعيم للناظر، بمعنى أن المعتاد في الجموع أن القريب هو الذي يرى والبعيد لا يرى، ولما كان الأمر رؤية رب العالمين والقلوب تشرئب إلى هذا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر هنا أن الجميع يرونه بكل يسر وسهولة، فمن ثم يتحقق النعيم لكل من يرى ربه تبارك وتعالى في الجنة. ومعلوم أن الجنة على درجات، لكن ما فيها دني، فالذين يرون ربهم كلهم يتنعمون، وقد يتفاوت بعضهم في الرؤية في عدد الرؤية، والعلم عند الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني يفيدنا قوله هنا لا تضامون في رؤيته تحقيق الرؤية، تحقيق الرؤية، لأن الجمع الكبير إذا رأى تبين أن المرئي قد رؤية حقيقة، رؤية حقيقة، وهذا فيه تحقيق لمسألة الرؤية. أرأيت لو أن مثلا قمرا انقض أو نجما انقض، كالنجم الذي كان قبل فترة نجم ضخم رؤية في أنحاء المملكة وفي الخليج، لو أن هذا رآه مجموعة لقي الرؤية، لكن لما يراه الجميع لما يكون كرؤية القمر يكون هذا فيه تحقيق لثبوت الرؤية، لثبوت الرؤية. وحديث صهيب رضي الله عنه وأرضاه المتقدم الذي أشار إليه كان المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. وحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبر على وجهه في إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. أخرجه الصحيح في الصحيحين. أخرجه. نعم. هذا حديث أبي موسى فيه زيادة في وصف جنة النعيم، قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. وفيه إشارة إلى تفاوت هاتين الجنتين، وقد جاء بيان ذلك في كتاب الله عز وجل في سورة الرحمن، فقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم وصفهما، ثم قال: ومن دونهما جنتان. فهاتان الجنتان والجنتان المذكورتان هنا لعلهما هما أيضا المشار إليهما في سورة الرحمن، وأن الجنتين الأوليين من ذهب بناؤها من ذهب، والجنتين الأخريين بناؤهما من فضة. وما جاء في سورة الرحمن يتفاوت وصف الجنتين، ما فيهما من العيون وما فيهما من الأشجار وما فيهما من الفرش والوسائل، وأيضا ما فيهما من الحور العين. قوله جنتان وجنتان إشارة إلى أن الجنان عددها كبير، وقد جاء أن أبواب الجنة أيضا متعددة. ثم قال: وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في الجنة، أو في جنة عدن، على وجهه في جنة عدن. فقوله إلا رداء الكبرياء هذا مما يثبته أهل السنة والجماعة، وقد جاء في ذلك الحديث: العظمة إزاري والكبرياء ردائي. فالله سبحانه وتعالى يثبت له هذا الوصف العظيم وهو الكبرياء، بل الكبرياء لا تكون إلا له سبحانه وتعالى. لكن أفادنا هذا الحديث أن رداء الكبرياء والعظمة لله سبحانه وتعالى فيه من الهيبة، من الهيبة ما يجعل النظر إلى وجه الله عز وجل صعبا، إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة بذلك، إلا أن يأذن لأهل الجنة بذلك. فإذا كشف الحجاب سبحانه وتعالى فإن الناس يرون ربهم تبارك وتعالى. قوله في آخر الحديث في جنة عدن لا يمنع أن يكون أهل الجنان الباقية، لأن جنة عدن هي أعلى الجنان وهي خيرها وأعلاها مقاما، لكن لا يمنع هذا أن يكون أهل الجنان الأخرى يرون ربهم سبحانه وتعالى. والقضية وهي قضية رؤية الله سبحانه وتعالى حقيقة، وكل أهل الجنة هم في جنتهم ويرون الله تبارك وتعالى، فلا يقاس الله عز وجل بخلقه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال كما ترون القمر، فيه إشارة إلى أن الذين يكونون في المكان الفلاني يرونه، والذين يكونون في المكان البعيد الفلاني يرونه، فكذلك أهل هذه الجنان يرون ربهم سبحانه وتعالى حقيقة، يرون ربهم حقيقة. وأفادنا هذا الحديث فائدة، وهي تخصيص الرؤية لأهل الجنة. نعم. ومن حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، فليقولن ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك، فيقول بلى يا رب، فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك، فيقول بلى يا رب. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. وكذلك مسلم. هذا الحديث في فارق بينه وبين الحديث السابق. ما هو الفارق بينه وبين الحديث السابق؟ عدم كلام. أيوة، عدم الإشارة صراحة إلى الرؤية. أيضا تكليم. أحسنت. أن هذا يكون في عرصات القيامة، في موقف القيامة. الأول الحديث الذي قبله فيه صراحة أنه لأهل الجنة، هذا الحديث فيه أن هذا يكون في عرصات القيامة. والمسألة سيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إلى الخلاف في رؤية الله عز وجل، لأن شارح الطحاوي نفسه سيشير إلى ذلك، فنترك الخلاف في مسألة رؤية الله عز وجل في عرصات القيامة إلى أن نصل إليه. إنما هنا فيه ذكر للقيا، وليلقين أحدكم الله، أو ليلقين الله أحدكم يوم يلقاه، أي يوم القيامة، ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له. فقوله يلقى لقاء الله، وقوله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يفيد أمرين، يفيد الخطاب المباشر كما في بقية الحديث، وأيضا يفيد من باب اللازم الرؤية، يفيد من باب اللازم الرؤية، لأن قوله حجاب ولا ترجمان، ليس بينه حجاب ولا ترجمان، حجاب يدل على الرؤية، ولا ترجمان يدل على التكليم بلا واسطة، بلا واسطة. وبقية الحديث يدل على ذلك، لأنه قال فلا يقولن لما ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك، فيقول بلى يا ربي، فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك، فيقول بلى يا ربي، طبعا إلى آخر الحديث. والشاهد منه هو إيش؟ هو الرؤية، أن الأئمة رحمهم الله تعالى احتجوا بمثل هذا الحديث على رؤية الله عز وجل، على رؤية الله عز وجل. نعم. وقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابيا. نعم. ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالها، ولولا أن التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث. سبق أن قلنا إن الدارقطني رحمه الله تعالى له كتاب مطبوع بعنوان الرؤية، والآجري له كتاب أيضا مطبوع ويقال إنه جزء من كتاب الشريعة، اسمه التصديق بالنظر إلى الله في الآخرة. وهناك أيضا أجزاء حديثية في رؤية الله عز وجل. فمن تتبع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجد أن عددا كبيرا من الصحابة رووه. ومعنى هذا أن مثل هذا الحديث متواتر، مثل هذا الحديث متواتر. نعم. ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية، فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء، وأنه يأتي الخلق لفصل القضاء يوم القيامة، وأنه فوق العالم، وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأنه يتجلى لعباده، وأنه يضحك، إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصوائر. وهذا هو منهج السلف. من أراد فليواظب على سماع الأحاديث النبوية. وهناك فرق كبير جدا، من يتلقى عقيدة كتبها غيره بأسلوبه هو، وقد تكون هذه العقيدة عقيدة كلامية مبنية على أسس عقلية أحيانا فيها مصادمة للنصوص وفيها تأويل، ومن يتلقى من الوحي مباشر، فرق كبير بينهم. فالذي يحفظ القرآن ويقرأ القرآن ويتلقاه ويقرأ تفسيره ثم بعد ذلك يتلقى أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسيجد هذا الباب، باب الأسماء والصفات، بابا متناسقا واضح المعالم دالا على تلازم هذه الصفات. والشيخ هنا يشير إلى تلازمها، لأنه لما يقول لك في حديث إن الله يرى يلزمه أن الله فوق العالم، لما يقول إن الله عز وجل يرى وأنه يضحك لعباده يلزم منه إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى، لما يقول إن الإنسان يلقى ربه يوم القيامة يوم الحساب يقتضي أن الله سبحانه وتعالى ينزل، وأنه يأتي يوم الحساب، وأنه يجيء لفصل القضاء، وهذه كلها بابها واحد. فمن اعتاد سماع الأحاديث النبوية متلقيا لها مسلما غير مؤصل له أصولا فاسدة لا يقبل النصوص إلا من خلالها كما فعل الجهمية وكما فعل كثير من أهل الكلام، فإن كثرة سماعه لأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يجعله يستقبل هذه الأسماء وهذه الصفات لله سبحانه وتعالى من غير استنكار. والإشكالية لما يكون في الذهن شبهة وفي القلب ريب تغرسه، وللأسف الشديد هذه المذاهب والطرق الفاسدة المخالفة لمنهج الصحابة ومن جاء بعدهم رضي الله عنهم. إذن هذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى يدلنا على عدة مسائل. المسألة الأولى مشروعية الإكثار من سماع والاطلاع والقراءة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويا أيها الإخوة في الله، كما أن طالب العلم يقرأ القرآن عليه أن يقرأ السنة. يعني السنة النبوية، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيها أثر داخلي عليك يا عبد الله. يعني لا تظن أن المسألة مسألة علمية وتقول والله لا أنا جمع لي ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام المسائل المتعلقة بالباب وأنا أعرف هذه وهذا فيه كذا وهذا خاص وهذا عام وأنا فقهت هذا الباب. الأمر غير ذلك. نعم. أنت مدعو أن تفقه وتتفقه وتتعلم، لكن سماع الأحاديث النبوية كانت زينة مجالس الصالحين، وكانت بأسبابها تتنزل على تلك المجالس الطمأنينة والسعادة والرضا والخير العميم، كما أنها تنظف القلب من الريب التي تعرض له، خاصة إذا كان الإنسان يستمع هنا وهناك ويقرأ هنا وهناك وتتعدد عنده مشارب القراءة. ومن هنا كان السلف رحمهم الله تعالى يقرؤون السنة ويتبركون بها، يتبركون حتى بمجالسها وبسياقة أسانيدها. ويعني بعضهم وصل به الأمر إلى أنه كان لا يقرأ السنة ولا يقرأ أحد ولا يحدث به إلا وهو متوضئ، وإذا جلس يجلس جلسة خاصة، يعني كأنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا طلاب العلم، أكثر ليكن بين يديك كتب السنة، يكن بين يديك البخاري ومسلم، اقرأ بين يديك رياض الصالحين، اقرأ اقرأ فيه، لأن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي وحي. وهذا الذي كان يستشعره الأئمة، وفعلا كان هذا الشعور والاستشعار عندهم، انه بهذا الاسناد لما يسوقه هو هذا الامام الى كذا الى الصحابي الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، يعني قضيه عنده لا تقدر بثمن، لا تقاس باي شان من شؤون الدنيا التي يتنافس عليها المتنافسون ويتطلبون بها السعاده. الأمر الثاني، ونذكر البقية باختصار بالنسبة لما أورده الشيخ هنا وهو مهم جدا، وهو التلازم بين هذه الصفات، وهذه أشرنا إليها قبل، التلازم بين هذه الصفات، تلازم الرؤية مع العلو، إثبات الضحك، إثبات النجي، إثبات النزول، هذه كلها متلازمة تدل على إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث الذي يفيدنا هذا هو أن إثبات هذه الصفات بالنسبة لأهل العلم ينبغي أن يكون إثبات دلالة، أي أن الإنسان إذا أراد أن يثبت صفة من الصفات فليسق الدليل الآية والحديث، وهذا الذي أوصى به السلف رحمه الله تعالى. يعني مهما كان الإنسان يعني من أهل البدع، أن تسوق إليه حديث وتقول رواه البخاري وتسوق هذا الحديث بلفظه، هذه قارعة من القوارع عليه. ليه؟ لأنه ما يمكن أن يقول هذا كلامك، هذا رأيك، هذا فهمك، هذا تأويلك، هذا تفسيرك. أنا أتلو عليك الآيات كلام ربنا، وأنا أحدثك بالسند الصحيح عن الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا معنى قول الشاعر رحمه الله تعالى: تلك الأحاديث التي هي بمنزلة الصواعق بالنسبة على الجهمية وأهل البدع. نعم. وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله؟ وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسوله الذين نزل القرآن بلغتهم؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وسئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا ما الأب، فقال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني أحسن. إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. طيب. هنا أشار الشيخ إلى مسألة وهي أنه لا يمكن معرفة أصول الدين إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا فهم الصحابة الذين نزل القرآن بلغته، هذا هو الأصل. إذا ما تجي مصدر الدين من أوله إلى آخره تجده مبنيا على هذا الأصل، هذين الأصلين. الأول مصادر التلقي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيح. الثانية كيف يكون التلقي على ضوء فهم السلف من الصحابة رضي الله عنهم الذين نزل القرآن بلغته. وهذا يقطع دابر طائفتين من أضل طوائف أهل البدع. الطائفة الأولى التي تقدم القواعد العقلية على النصوص. الطائفة الثانية والتي تتجدد في كل زمان وهي أيضا موجودة في يومنا هذا، التي تعترف بنصوص الكتاب والسنة ولا تطعن فيها مباشرة، لكنها تقول يجب أن تقرأ قراءة معاصرة، يعني اللي يسمى في يعني الحديث الفكري المعاصر يسمى تاريخية النص. إذا قرأت لبعض الكتاب وغيرهم تجدون كلمة اسمها إيش؟ تاريخية النص. تاريخية النص إيش معنى تاريخية النص؟ تاريخية النص يريد أن يعزل النص عن سبب نزوله وعن دلالته، فيقول لك مثلا أنه الآية هذه جاءت لسبب النزول، سبب النزول انتهى، سبب النزول انتهى. طيب والذين جاءوا من بعده قال إذن نتعامل من جديد وليس من خلال سبب النزول الذي انتهى. ثم يأتي قائل ويقول أيضا إضافة إلى ذلك أنه هذا القرآن أو هذه الآية أو هذه الأحكام الشرعية إنما نزلت على القوم تحت ظل ظروفهم ومقتضياتهم الاجتماعية والتاريخية والسياسية وغيرها فطبقوه على ضوء ذلك. طيب ومن جاء بعدهم قال ينبغي أن يقرأوا النصوص قراءة أخرى تفسير آخر. وهذه المسألة تعتبر من أخطر مسائل النقلة العلمانية التي تجتاح الأمة. أعني بذلك أن العلمانية لها وجهان، وجه ظاهر جلي وهو رفض الدين وأن يتدخل في كل شيء ورفض المقدسات وأنها غير مقدسة ولا قيمة لها ويجب أن ترمى في مزابل التاريخ والتراث إلى آخره، هذه علمانية مكشوفة واضحة المعاني أنها ترفض الدين وترفض أصوله. جاءت مع الوضع الجديد في السنوات الأخيرة وخاصة يعني يمكن 40 سنة أو 30 سنة الأخيرة، الصحوة العلمية والصحوة الشرعية وامتداد الإسلام إلى آخره، كان هناك عدة مؤامرات على الإسلام يقودها الغرب يقودها العلمان يقودها، وكان من أخطرها المنهج العلماني الجديد الذي يقول لك أنا لا أرفض الماضي، أنا لا أقطع نفسي عن تراثي، لأن قطع التراث هذا شيء غير صحيح ولا يمكن، لا يمكن أن تقطع الناس عن جذورهم وتراثهم، لكن يدعون إلى قراءة جديدة للنصوص بحيث نطبقها تطبيق جديد يتناسب مع العصر الحاضر. وبهذا يفسر القرآن وتفسر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيره وسير الخلفاء الراشدين والأحكام الشرعية الفقهية المتعددة، سواء كانت هذه الأحكام في باب العلاقات الاجتماعية أو السياسية أو حتى أحكام الحدود وغيرها يقول تقرأ قراءة جديدة. هذه القراءة الجديدة هي التي تريد أن تقطع المعنى والفهم والتفسير عن فهم الصحابة ولغة العرب التي بها فهموا النصوص. وهذا الذي يقوده الآن محمد عابد الجابري الكاتب المغربي الذي فتن به كثير من الناس، وبشكل معين حسن حنفي، وأيضا مجموعة من الكتاب قد يتفاوتون في مواقفهم، لكن يجمعهم مقالة احفظوها لأنها مهمة جدا يا أيها الأخوة. يا طلبة العلم، لا بد أن نعي هذا الذي يدور، لأنه للأسف الشديد يستقطب فئات، أحيانا بعضهم يكون ممن قد انتسب إلى العلم وإلى الدعوة وفيهم خير كثير، لكن ربما يستقطبهم هذا التهريج وهذا المنهج العلماني المتجدد الخطير، فربما يميلون إليه وهم لا يشعرون. لماذا سميناه ونكرره؟ يسمونه تاريخية النص، يعني النص نزل في وقت معين ففسر في ذلك الوقت. طيب نحن في وقتنا هذا لا، نأتي بالنص ونفسره تفسيرا جديدا، ونفسره تفسيرا جديدا. ما هي الوسائل الأصولية العلمية الفنية التي دخلوا منها؟ سأذكر لكم ثلاث أشياء. انتبهوا، الشيء الأول الذي دخلوا منه هو ما سبق أن ذكرناه قبل قليل، وهو قضية أسباب النزول وأنها خاصة، وكأنه يقول إن النص نزل لهذا السبب، إذن هو في هذه الواقعة. طيب واقعتنا نحن اختلفت عن الواقعة الأولى، وقضية أسباب النزول في العلم قضية خطيرة جدا، ونحن نعلم أن الغالب مما يسمى بأسباب النزول ليس هو سببا للنزول، وإنما هو إيش؟ آيات معقبة. يعني مثلا غزوة الأحزاب، مثلا غزوة جاء بعدها التعقيب، التعقيب ما هو سبب النزول؟ لاحظتم معي ولا لا؟ ما هو سبب النزول؟ صحيح في آيات معينة جاء فيها أن يذكر أن هذا هو السبب، لكن كثير مما يسمونه سبب إنما هو مناسبة للنزول. وعلى هذا فدعواهم أنه والله أي معاية نزل وإنما هي لسبب لا، ومن ثم فإن النصوص التي نزلت تتجاوز أسباب النزول، وهذه هي القاعدة التي ذكرها الأئمة في أصول الفقه وفي علوم القرآن، ذكروها بشكل واضح جدا واتفق عليها، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص لا بخصوص. يعني إن كان هناك سبب فالعبرة بعموم اللفظ. وميزة النزول اللي هو الآيات القرآنية ميزة عجيبة جدا، أنها تتحدث عن الواقعة أو عن الحدث أو أحيانا عن سبب النزول، لكن لما يأتي النص القرآني تجده نصا عاما صالحا لكل زمان ومكان. يعني أعطيكم مثال، ربما لو قرأت السيرة النبوية مثلا، لو قرأت السيرة النبوية لقرأت أول السيرة النبوية جهود أبي سفيان في حرب الرسول صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ وتفاصيل ماذا فعلوا ماذا قالوا كيف ماذا فعل فلان أبو سفيان. إذن أنت أمام نص إيش في السيرة النبوية يتحدث لك عن رأس من رؤوس الكفر، لكن أبو سفيان بعد الفتح دخل في الإسلام، تغيرت الصورة ولا ما تغيرت؟ تغيرت الصورة. إذن معناها أنت تقرأ في بداية السورة حدث وفي نهايتها يتعلق بتقويم الشخص، اختلفت الصورة. لما تجي للنص القرآني لا يمكن يجيب لك نص يبقى إلى يوم القيامة متعلق بشخص يتغير حاله. فهمتم هذا ولا ما فهمتم؟ يعني مثلا ما يمكن يجيب لك نص انه فيه والله ابو سفيان رأس الكفر والضلالة ويصير ابو سفيان رأس الكفر الى يوم القيامة، ما يجيك النص ماشي هذا ولا لا؟ وانما يجيك النص ايش يعقب لك على الامر منكم فيكم الى اخره، بحيث انه يبقى النص حتى تقرأه بعد سنين متطاولة فتجد النص يعبر عن الحكم الذي ينطبق على واقعتك وعلى الحالة التي أنت عليه. وهذه عجيبة في القرآن الكريم. انظر مثلا إلى التعقيب على غزة أحد، يعني عجيب عجيب جدا. حتى الحدث الذي يعني يصير فيه شيء من من من من من من, من الإشكالية التي وقعت يعطيك إياه مخرج يبقى على مدار التاريخ. لاحظوا، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله، يا سلام، والله وليهما. هذا نص قرآني. لكن لما تجي تقرأ السيرة تقول مثلا وهم بنو فلان وبنو فلان، يعني حدث معين. إذن الأمر الأول الذي دخلوا من خلاله ما هو؟ أنا سأستطرد في هذا الموضوع. ليش؟ لأهميته ولعلاقته بالقضية التي يتحدث عنها الشيخ، لأنه سيأتي بعد قليل قضية القرآن والقول فيه بالرأي وهذه سجلة تفصيل، إنه متى هل كل من فسر وقال بالرأي أم لا. لكن لابد نذكر هذه المسألة التي يعني أشار إليها لما ذكر مصدرية الكتاب والسنة وفهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. إذن الوسيلة الأولى ما هي؟ دخلوا من خلال أسباب النزول. الوسيلة الثانية دخلوا من خلال ما سمي في أصول الفقه بالمصلحة. والمصلحة للأسف الشديد جعلها هؤلاء أصلا تقدم على النصوص، وهذا لم يقل به الأئمة، لم يقل به أحد من الأئمة. حتى الذين تكلموا في المصالح وتكلموا عنها وأطالوا مثل ابن القيم ابن تيمية والشاطبي في الموافقات، يعني تكلم بكلام واضح جدا وهو المقعد لهذه، لما تكلم عنها تجد كلامه واضحا وصريحا في انه المصلحة ايش لا يمكن تتعارض مع النص. ومن هنا تجد الشاطبي مثلا لما يتكلم عن المصالح، لما ذكر حفظ ضرورات الخمس إشكال، ما قال لك حتى ضرورة الخمس لأن المصلحة كذا، وإنما قال تواترت الأدلة، يعني حفظ الدين، حفظ المال، حفظ العرض، حفظ العقل، حفظ النفس. لما يقول تواترت الأدلة يعني كل واحد منها تواترت الأدلة على الدعوة إلى الحفاظ على البصر أصل. لكن عند التفاصيل لما تتعارض المصلحة مع النص تصبح مصلحة ملغاة. فالشاطبي ذكر أن هذه القواعد التي أشار إليها دلت عليها الأدلة، وفعلا لما تتأمل الشريعة الإسلامية تجدها واضحة المعالم في قضايا المصلحة العظيمة. لكن لما يتكلم عن قضايا التفاصيل يقول لك إن المصالح إذا تعارضت مع النص فإنها حتى ولو سميت مصالح فإنها تكون عند الشارع أي في الشرع الإسلامي مصلحة ملغاة. الذي وقع إنه كثير ممن أخذ كلام الشاطبي وغيره وبدأ يتكلم عن المسألة أراد أن يجعل من المصلحة أو المصالح قاعدة جديدة تشرع عليها تشريعات ولو خالفت النصوص أو بعض النصوص، وهذه الخطورة التي دخل منها هؤلاء. ومن هنا إذا رأيت بعض الكتاب عنده خلل في المنهج يركز على قضية المصالح فتأمل هل له تقعيد شرعي فيها أم لا. فإن لم يكن له تقعيد شرعي فاعلم أنه ممن خاض فيها على طريقة هؤلاء. القاعدة الثالثة التي دخلوا منها هي التأويل. هي التأويل وباب التأويل معروف وواضح. تأويل النص، محاولة أنه يتحول النص إلى نص، يعني كما يقال يؤول شيئا فشيئا حتى يدل دلالات معينة توافق الواقع أو توافق ما يريدونه. كل هذا يدخل ضمن ما سميناه في بداية الكلام، وهو إيش؟ نظرية تاريخية النص. تاريخية النص يعني بمعنى أنه النص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لزمن معين، فإذا اختلف الزمان فيجب أن نتعامل مع النص بطريقة أخرى. أكبر سؤال يوجه إلى هؤلاء، بأي قواعد سنتعامل مع النص من جديد؟ ما هي الأصول؟ أصولك يا يا يا يا جاهل، ولا أصولك يا علماني، ولا أصول الفلاسفة، ولا مين أصول مين؟ وتعود القضية مرة أخرى. أما ما قرره الأئمة رحمهم الله تعالى في هذه العلوم من قواعد هي الباقية في الأمة، وهي التي يعلمها العلماء، وهي التي يتعلمها طلبة العلم الشرعي. وهذا معنى يا أيها الأخوة لما نتكلم عن قضايا تتعلق بتأصيل العلوم الشرعية. بعض الناس يفهم قضية تأصيل العلوم الشرعية أنه المقصود بها أني والله أحفظ جملة من القواعد على منهاج السلف وأن هذه هي الأصول. نقول لا، هذه هي الأصول، لكن يراد منها أن تقف أمام موجة عارمة عاشتها الأمة منذ قرون وتعيشها الآن، بحيث يكون لك خط واضح في التعامل مع النصوص وتطبيقها على الواقع الذي تعيشه. طيب، هنا ذكر الحديث الذي يعني رواه الترمذي وفيه سنده الكلام: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وأيضا الحديث الآخر: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وقصة أبي بكر الصديق المشهورة المعروفة في تفسير قوله تعالى: وفاكهة وأبا، فقال: ما الأب؟ فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تكلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. كلمة الأب هنا معروفة وتكلم عنها المفسرون، لكن اختلف العلماء في استشكال أبي بكر. هل هو استشكال للكلمة بمعنى أنه لم يعرفها؟ وهذا قد يقع، هذا قد يقع لأحد الصحابة أو لأحد، وهو كثير في العلماء، إنه هذه الكلمة تمر عليه في يوم من الأيام فلا يدري ما هي، أو أنه على القول الثاني عرف معنى الأب لكن كان يريد معنى أدق لتحديد نوعية هذا الأب. يعني هو طعام الحيوان مثلا، لكن ما هو هذا، ما هو هذا الأب؟ كأنه يقول: إنني أنا الآن يعني أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله عز وجل ما لا أعلم. وهذه الكلمة فيها دلالة، وليست هي الوحيدة له، بل قد روي عن عمر مثلها وعن أيضا بقية الصحابة. أما عن التابعين فكثير جدا، وهو دال على أن هؤلاء كانوا يتوقفون عند النصوص ويكلون العلم إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يقولون بغير علم. وسيأتينا في شرح الطحاوية إن شاء الله تعالى في موضع متقدم شرحا مفصلا حول القول على الله بلا علم، لأنه ذكره الطحاوي وأيضا تكلم عنه الشارح وذكر جملة من أقوال الأئمة في هذه المسألة. إنما الذي يعنينا هنا التعليق على القول بالرأي في القرآن الكريم، فإن هذا استشكل أو أشكل على العلماء رحمهم الله تعالى، على العلماء رحمهم الله تعالى، وهو ما سمي بالتفسير بالرأي، بالتفسير بالرأي. ومعلوم انقسام كتب التفسير إلى أقسام ثلاثة، قسم اقتصر على المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين، وقسم اقتصر على التفسير بالرأي ولم ينقل إلا قليلا عن المأثور من السنة أو من آثار الصحابة والتابعين، وقسم جمع بينهما، وقسم جمع بينهما. فما المنهي عنه في تفسير القرآن بالرأي؟ تفسير القرآن بالرأي، نعم أيوة، أخوكم يقول التفسير بالرأي أن العلماء لهم في ذلك قولان. القول الأول أخذ الحديث على عمومه، وهو أن الإنسان عليه ألا يفسر القرآن إلا بدليل من كتاب أو سنة أو تفسير صحابي أو تابعي، وعليه فمنعوا أن يتكلم الإنسان في تفسير القرآن برأيه. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن المقصود التفسير بالرأي المجرد أو المصحوب بالهوى، أما التفسير برأي اجتهادي مبني على دلائل أخرى فهذا الذي فعله الصحابة وفعله التابعون وفعله الأئمة رحمهم الله تعالى. وعليه فالممنوع هو التفسير بالرأي المجرد إلى دليل عليه، أو التفسير بالهوى، أو التفسير الذي هو تحريف للنصوص، فإن هذا كله ممنوع ومحرم. والدليل على هذا القول، أي القول الثاني، ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه. ما هي؟ تفسير تعرفه العرب من كلام، إذن هذا التفسير الذي تعرفه العرب من كلامها واضح المعاني بين، ومن ثم فإن ما لا يعرفه إلا العلماء أو ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، يعني هذه التفاسير أو غيرها يدل على أن هناك قسما من تفسير كلام الله عز وجل تفهمه ويعرفه العلماء. أما كيف يعبر عن هذا المعنى الواضح المستبين فلم يأتي نص يقيد ذلك، وإلا فلو كان كذلك لوجب منع ترجمة معاني القرآن. أي القولين أرجح في النهي عن القول بالقرآن بالرأي؟ هل هو الأول أو الثاني؟ ها؟ الذي يظهر هو الثاني، أنه بمجرد الرأي أو بدون قواعد صحيحة علمية في التفسير، أو يكون بالهوى ونحو ذلك، أو يكون بالرأي العقلي المحرف للنصوص، فهذا كله داخل فيه. لكن يفيدنا مثل هذا الحديث ومثل قول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه يفيدنا فائدة معينة كثيرا ما تعرض للإنسان، وهي أن الإنسان إذا اشتبه عليه معنى في آية فعليه ألا يغادر بتفسيره برأيه المجرد، بل يتوقف ويرجع إلى كتب التفسير أو إلى العلماء. وهذا يا أيها الأخوة كثيرا ما يعرض للإنسان، يمر عليه آية أو كلمة أو سياق فيفكر فيه فينغلق عليه لا يدري ما وجهه، لكن إذا رجع لتفسير يعني مثلا أعطيكم مثال، يعني ونحن الآن في مناسبة مكر اليهود، مكر اليهود اليوم على العالم كله وعلى المسلمين جميعا ممثلا في هذا المكر في غزة وهذا الهجوم في غزة، نسأل الله عز وجل أن يذكر بهم بهؤلاء اليهود وأن يرد كيدهم في نحورهم وأن ينصر إخواننا عليهم. يقول الله عز وجل وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وإن كان مكرهم لتزول، ما معنى الآية؟ وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. أسألكم، وإن كان طبعا في قراءة أخرى وإن كان مكرهم فتح اللام لتزول منه فتح اللام، إذا قرأتها وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال هنا يأتينا معنى واضح إنه إيش؟ يعني يكاد مكرهم من شدته أن تزول منه الجبال. وعلى هذه القراءة وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال يصير المعنى في شيء من الوضوح، لكن القراءة المشهورة الأخرى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال يعني أيش المعنى؟ فيتردد. لكن إذا قرأ في التفسير وجد المعنى، وأنه في القرآن الكريم تأتي إن بمعنى ما النافية، وإن كان مكرهم لتزول أي وما كان مكرهم لتزول منه الجبال، يعني مهما بلغ هذا المكر لا يمكن، مكر مساكين ضعفاء صح ولا لا، ما يمكن هذا المكر أن تزول منه، وما كان مكرهم لتزول منه مع أن بعض المفسرين لاحظوا معي على قراءة وإن كان مكرهم بكسر اللام لتزول منه الجبال فهم المعنى الأول فقال في تفسيره وإن كان مكرهم لتزول منه أي وإن كاد مكرهم أن تزول منه الجبال. إذن أنت حينما تمر عليك أحيانا هذه الآية لأول مرة توقف هناك، ما الواجب عليك؟ بعض الناس أحيانا في بعض المجالس يبدأ يشغل مخه وفيما هب ودب، هذا غلط يجب الأدب حتى مع السنة. يا أخي إذا مر عليك حديث ما تدري والله ما أدري يعني توقف، هو جزء من الأدب مع النصوص و كون الإنسان يتكلم برأيه حتى لو أصاب يكون مخطئا لأنه أخطأ في الجرأة وفتح لنفسه ولمن حوله ولمن سمعه الجرأة على التأويل والتفسير لكتاب الله عز وجل، وقد يكون أصاب هذه المرة ولكن لجرأته قد يخطئ مرة أخرى كما هو الحال في تساهل بعض المفسرين، فإنه إذا تساهل في تفسير الآيات بدون قواعد تفسيرية دقيقة فربما انفتح الباب، وكم رأينا من انفتاح باب التفسير للتأويل الباطل والتحريف بل للمعاني الباطنية الصوفية الرافضية التي تقلب النصوص رأسا على عقب. وكل ذلك من الخوض في كتاب الله عز وجل بغير علم وبغير أصول دقيقة صحيحة. نتوقف عند هذا، وأيضا نتوقف بالنسبة للدرس، وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سؤال؟ أشوف الورقة هي. السؤال عندي. هذا السؤال الآن؟ ها في الدرس الماضي؟ عن الموضع في غزة يعني تكلمنا عنه. نعم. تفضل. اي والله يعني شوف، اذا هو جار مجرى النقاش الحالي الذي يعني يبين فيه الحق ورحمه، فلا فاظنه لا باس به، لا باس به في التعليم، لا باس به في التعليم. جزاكم الله خير وصلى الله عليه وسلم.